Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala صحبي أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبي أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم صحبي أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم صحبي أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الصعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسقياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على صحبي أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.